النبي وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية أبلغ المدينة 20 يوما أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة اتباع بن عرفطة. وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة مسلما فوابى اتباعا في صلاة الصبح، فسمعه يقرأ: ويل للمصلين، فقال وهو في الصلاة: ويل أبي فلان، له بخيالان إذا كال كال بالوافي وإذا كال كال بالناقص. قال سلمة بن الأكوع: خرجنا إلى خيبر، قال رجل لعامل بن الأكوع: لا تسمعنا من هنياتك. فنزل يحدو ويقول: لهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، لأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. يعني هنا الشيء والله أقول لك. نعم. نعم. نعم. حدثهم بلا أذان. بلا شيء. يعني قلت لنفسي كذا وكذا. هذا الأقرب. نعم. هذا أنت إن صح أن تكلم، إن صح هو الآن ما بلغه الخبر، يحسب أنه جائز، لكن ممكن يكون هذا في نفسه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال رحمه الله: فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا ما استعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، فلما تصافوا خرج مرحب يخبر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، لا في السلاح بطر مجرب، الحرب أقبلت فالهبوا. إلى الحرب أقبلت تلحبوا. إلى الحرب أقبلت. الحرب أقبلت تلحبوا. نزل إليه عامر وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، أفي السلاح بطل مغامر. فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرهب في كف عامر فعضه. ذهب عامر يسجل له، وكان سيفه قصيرا، فرجع إليه سيفه فأصاب ركبته فمات. اللهم غادر. قال سلمة: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قال ذلك، إن له أجران وجمع بين إن له أجران وجمع بين مثلين. كذا عندك العدد؟ لغة. نعم. إنه لجاهد مجاهد، لأن ما تعمد قتل نفسه، هو أراد يسفل المرحب يضرب رجليه، وكان السيف قصيرا فطعن ركبة عامر رضي الله عنه، وكان في هذه الطعنة موته رضي الله عنه. نعم. نعم. نعم. نفسه قتل نفسه بغير قصد، غير عمد. نعم. إنه لجاهد مجاهد، صلى عربي ثم تابها مثله. ولما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، قال قصوا فوقف الجيش، وقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أجرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. قلوا بسم الله. فحاصره رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة. عليه حاجة ولا ما عليه؟ في حواشي ولا ما عليه؟ نعم. وحاضرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخيمة شديدة الحرب، فجهد المسلمون جهدا شديدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوعظهم وحضهم على الجهاد، وكان فيهم عبد أسود، قال: يا رسول الله، إني رجل أسود له قبيح الوجه منتن الريح، لا مال لي، فإن قاتلت هؤلاء حتى أقتل أدخل الجنة؟ قال: نعم. فتقدم فقاتل حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى فقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك. قال: لقد رأيت زوجتين من الحور العين تتنازعان جبة عليه، ونسألان فيما بين زيته وجبته. هذا شيء فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ثم تحول إلى الكتيبة والرقيع والسلال، فإن خيبر كانت جامدين، الأول الشق والمقاس الذي فتح أولا، والثاني ما ذكرنا. فعاقرهم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه الخلع، ونزل إليه السلام بن أبي الفقيه فقال حهم على حكم الدماء وعلى الذرية، ويخرجون من خيبر ويخلون ما كان لهم من مال وأرض، ويخلون ما كان لهم من مال وأرض، يعني يتركوا. وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة إلا ثوبا على ظهر الإنسان. فلما أراد أن يجليهم قالوا نحن أعلم بهذه الأرض منكم، فدعنا نكون فيها، فأعطاهم إياها على شطر ما يخرج من ثمرها وزرعها، وقسمها على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، وكان 3,000 و600 سهم. سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد به من امور المسلمين. والنصف الاخر قسمه بين المسلمين. وفي هذه الغزوه قدم عليه وعمه جعفر بن ابي طالب واصحابه، ومعهم الاشعري ابو موسى واصحابه. قال أبو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخواني لي في 50 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فأرسلنا إلى النجاشي. أظن أخوان، يعني البخاري أخوانين، أظن أخوان. نعم. فخرجنا مهاجرين عندك من نون؟ لعل أخواني لي، لأن هكذا صحيح سماهم ولا نقول. نعم. فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني. نعم. في 50 رجلا من قومي. نعم. ركبنا سفينة فألقتنا إلى النجاشي فوافقنا جعفر وأصحابه عنده، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا فأقمنا حتى قدمنا فتح خيبر. كان ناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة. فدخلت أسماء بنت عمير على حفصة، فدخل عليها عمر وعندها أسماء، قال من هذه؟ قالت أسماء، قال الحبشية هذه، البحرية هذه، قالت أسماء نعم، قال سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في ارض البعداء البغضاء، وذلك في ذات الله ورسوله. صدقت رضي الله عنها. والله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واسماء هذه كانت تحت جعفر. ما من الدنيا شيء فيه افرح ولا اعلم في انفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان مهاجر اول الحبشه، ثم هاجروا من حبشة إلى المدينة، صارت لهم هجرتان، ثم مثل ما قال صدقت، كان صحاب بين النبي صلى الله عليه وسلم يحيض جاهلهم ويرشدهم ويعلمهم ويواسي فقيرهم ويحسن إليهم، وكان أولئك في أرض البعد في أرض النصارى بعيدين عن المسلمين وعن أهليهم، فلهم بهذا هجرتان، ولهم بهذا أيضا فضل آخر من جهة التعب والمشقة التي نالتهم. وصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى، وكان به جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرميد وهم على غير تعبئة، فقتل مدعن عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بساعة من زيد الجذام، وهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الناس هنيئا له الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها القسمة لتشتعل عليه نارا. وفي ذلك الناس جاء رجل بفراش أو فراشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فراك من نار أو فراكان من نار. فعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال. وهذا فيه عظم خطر الغلول، وأن الغلول خطره عظيم، وأن الغلول متوعد بالنار نعوذ بالله، هو الأخذ من الغنائم قبل أن تكسر، يكون يسرق منها ويخفي منها. نعم. ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وبرز رجل منهم. اللي يأخذ بيت المال خيانة يشبه الغلول نسأل الله العافية. نعم. ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا فقاتلهم حتى أنقوا، ثم غدا عليهم لم ترتفع الشمس قدر رمح حتى افتتحها عنوة وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. الحمد لله. في أصحابه. الحمد لله. ترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها. ولما رجع إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل. قالت عائشة رضي الله عنها لما فتحت خيبر قلنا الآن نتبع من التمر. اللهم الله أكبر. لا شدة التي أصابت من الله. نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا الى الحرقات من جهينة. بارك وهكذا ينتهي درس الأربعاء الثالث من شهر ربيع الأول عام 400,000 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه التكملة من على شريط الخميس الرابع من شهر ربيع